بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخذنا في الدرس السابق قول الإمام أبي بكر بن أبي داود رحمه الله: ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح. أخذنا ما يتعلق بفتنة القبر وأنها حق أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر الناس أن يستعيذوا بالله من فتنة القبر ومن عذاب القبر، وكان صلى الله عليه وسلم أيضا يستعيذ بالله من فتنة القبر ومن عذاب القبر. والفتنة هي سؤال الملكين: ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فمن يسلم من السؤال: من الذي لا يسأل في القبر؟ الأنبياء، لحديث عائشة رضي الله عنها: أما فتنة القبر فبي تفتنون وعني تسألون. الشهداء: كفى ببارقة السيوف على رأسهم فتنة، خرجه النسائي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يا حميد، المرابط، حديث سلمان في صحيح مسلم أن المرابط يؤمن الفتان في حديث طويل، وعن فضال بن عبيد أيضا: ويؤمن من فتنة القبر، عند الترمذي حديث فضال أيضا. نعم، من لم يكلف من المجانين والأطفال فإنه أو الأصم الذي لم جاء الإسلام وهو أصم، ما فهم شيئا من دين الله، أصم، فهؤلاء لا يفتنون في القبر. رفع القلم عن ثلاثة، ويوم القيامة يختبرون إلا أطفال المسلمين فهم في الجنة إكراما لآبائهم. وأما ما يتعلق بعذاب القبر ونعيم القبر فالأدلة متواترة في إثبات عذاب القبر وفي إثبات نعيم القبر في حق من يكرمه الله. قد دلت أدلة القرآن والسنة على إثبات عذاب القبر. من يذكر بعض الأمثلة أو بعض الآيات؟ قوله تعالى في أهل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فأثبت أنهم يعرضون على النار، وأن هذا قبل قيام الساعة، لأنه قال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن ذاك العذاب غدوا وعشيا، ذاك قبل قيام الساعة. أيضا من الأدلة، وهذه الآية هي تعتبر أصرح دليل عند عبد السلام، هذا في الدنيا: يتأذن ربك لا يبعثن عليهم من يسومهم سوء العذاب. فغير من يذكر غيره: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، ليس صريحا. قوله تعالى: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. فسرت المرة في الدنيا ومرة في البرزخ في عذاب القبر. أيضا من الأدلة على ذلك عندك: قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. قبل الأدلة الأحاديث نريد نأتي على الآيات عندك. نعم، ذكر بعضهم هذه الآية: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ولا صح في تفسيره أن المراد به مصائب الدنيا وما يعجله الله من العذاب في الدنيا، لقوله لعلهم يرجعون. لعلهم يرجعون يدل على أن هذا عذاب معجل في الدنيا. أحسنت. قوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والسكرات، والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. هذه من الأدلة الصريحة أنه قال اليوم تجزون عذاب الهون، قد بسطوا أيديهم ويذوقون العذاب من يومهم، عذاب متصل بعذاب الآخر، عذاب القبر متصلا عليهم حتى يأتي عليهم عذاب الآخرة. اليوم تجزون عذاب الحون أيضا. ذكر بعضهم قوله تعالى مما خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، فظاهر الآية أنه مباشرة ومحمول على عذاب القبر. وبعض وقد تفسر أيضا مقصود فأدخلوا نارا أي يوم القيامة، لأن الله يذكر أمور الآخرة بالفعل الماضي تحقيقا لوقوعها. في آيات كثيرة يذكر الله عذاب النار وجهنم ودخول الكافرين النار بالفعل الماضي تحقيقا لوقوعها. أيضا من الأدلة ألهاكم التكاثر حتى زدتم القبر، معنا حتى تموتوا، زيارة هنا معنى الموت. عندك من يرفع صوته بآية صريحة؟ عندك عبد الكريم؟ طيب، فسرت بعذاب القبر. نعم، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال البراء بن عازب نزلت في عذاب القبر، متفقون عليه. تقدم معنا أن الفتنة أنها في الفتنة، والفتنة تطلق على العذاب أيضا. ولو ترى يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم عند التوفي، هذا عذاب ضرب الملائكة يضربونهم، هذه من الآيات الصريحة في ذلك. أما من السنة فهي كثيرة جدا الأدلة في وصف فتنة القبر وعذاب القبر، منها حديث البراء بن عازب الذي قرأناه في الدرس السابق وحديث طويل، ومنها حديث أنس بن مالك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يثبت المؤمن، حديث أنس في الصحيحين. وأما المنافق فيقول ها لا أدري، جاء في البخاري زيادة فيضرب بمرزبة من حديد، يسمع صوته يصيح صيحة يسمع صوته كل من يليه إلا الثقلين، عذاب. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو فتنة المسيح الدجال، مثل فتنة المسيح الدجال، فتنة عظيمة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من عذاب القبر في جميع في عقب الصلوات، كان يستعيذ بالله من عذاب القبر. فالأدلة متواترة في ذلك، فماذا عن قول من يقول أنه لا عذاب بدليل قوله تعالى من بعثنا من مرقدنا هذا؟ قالوا سماه مرقد، والمرقد مريح كما يقولون. ماذا هو الجواب؟ قال بعض العلماء حملوا على أنه مرقد للكافر بين النفختين، بين النفخة الأولى والثانية. نعم، يكون يخفف أو يرفع عنه العذاب في ذلك الوقت، في ذلك الوقت. قاله بعض السلف منهم قتادة. وأيضا من الأجوبة عندك همهدي، نعم، أن كلمة مرقد لا يستفاد منه أنه في راحة، كلمة مرقد في اللغة العربية لا يستفاد منه الراحة، فالمرقد المكان الذي يرقد فيه، وقد يكون رقودا في عذاب أو في نعيم، لا يستفاد من كلمة مرقد الراحة وأنه ليس في عذاب. عندك أبا إبراهيم؟ أيضا هم يعتبرونه مرقد بالنسبة لما سيقدمون عليه من العذاب، وذكر هذا أيضا بعض أهل العلم، قالوا هذا نسبي، مرقد بالنسبة لما سيقدمون عليه. أحسنتم. فكيف ترد الأدلة الصريحة من هذه الآية التي الواجب على من لم يفهمها أن يردها إلى الآيات المحكمة، كما قال الله عز وجل منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، هذا ابتغاء للفتنة الواجب على المسلم إذا أشكلت عليه آية أن يردها إلى الآيات المحكمات الواضحة، فهذه الآية بينها العلماء بهذه التأويلات الواضحة، فلا تعارض الأدلة المحكمة المتواترة الكثيرة في إثبات عذاب القبر. قول بعضهم، بعض من ينكر عذاب القبر، قالوا كيف الله عز وجل ما يعذب إلا بعد إقامة الحجة والحساب، ما زال يوم القيامة توزن أعماله يوم القيامة. الجواب على هذا، على هذه الشبهة، قالوا الحساب ما زال يوم القيامة، كيف سيعذبه في القبر وما زال سيحاسب يوم القيامة؟ أنا من سيجيب على هذه الشبهة؟ دقا فهد، طيب يعني، لكن يعني مجرد الله سبحانه وتعالى يعذب مع إقامة حجة ليس مجرد علمه. طيب الحساب الذي يوم القيامة من أجل العذاب في نار جهنم، أما العذاب المعجل في الدنيا وفي البرزخ صحيح الحجة فيه إقامة الحجة عليه بإرسال الرسل وإنزال الكتب وبلوغ الحجة والأدلة الشرعية، والمصائب الذي يصيب الله عباده في الدنيا هي أيضا من العذاب، لأن الله قد أقام عليه الحجة ببلوغ الأدلة الشرعية، وذاك عبارة عن إظهار عدل الله عز وجل في عباده يوم القيامة بالحساب حتى يدخل جهنم، وقد نعم أظهر الله عدله فيه، يظهر الله عدله فيه حتى يشهد على نفسه، يشهد الكافر على نفسه أنه مستحق لهذه النار. فقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. قال الله عز وجل عن خزنة جهنم يقولون للكفار أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات، قالوا بلى، قالوا فادعوا ما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، اعترفوا أنها قامت عليهم الحجة. فإذا الحساب يوم القيامة الله سبحانه وتعالى جعله لإظهار عدله في من يستحق نار جهنم، وأما تعجيل بعض العذاب بإقامة بما أقامه عليه من الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وإلا فقد سمى الله مصائب الدنيا عذابا، وسمها سبحانه وتعالى بمقابل ما كسبت أيدي الناس من المعاصي، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إذن عجل الله بعض العذاب، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، هذا عذاب، المصائب وما يبتلي الله الناس عذاب معجل. إذن هذه الحجة بائرة ولا حجة فيها، وقد أقام الله حجته على الخلق بإرسال الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأنزل الله الكتب أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. فأقام الله الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب، فإذا عجل بعض العذاب فذلك من عدله سبحانه وتعالى، ومن ذلك عذاب القبر. هذا الضلال شيء عجيب أن ينتشر بين المسلمين، ولكن واجب على دعاة الحق ودعاة السنة أن يبينوا للناس، ويكون البيان برفق ولين وإظهار الحجج الشرعية والأدلة الشرعية، وليجتنب طالب العلم الكلام على المنكرين في مثل الأوضاع التي نحن فيها. لا تتعرض للكلام على فلان أو فلان، ولكن بين للناس برفق ودين، فهذا واجب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.